بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد محمد أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد ومثلهم في الإنجيل كزرع ومثلهم في الإنجيل كزرع بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لو أنكم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم والله غفور رحيم Yeah. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يا Thank you.

لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان هم راشدون فضلا من الله والنعمة فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. والله فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. وهكذا فتن أخت الإيمان والإسلام فتح الله علينا بالذي هو خير آية بينة من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والقارئ المقيم بمسألة مركز السلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. نقلنا لكم على أحدث مكبرات الصوت الإنارة الحديثة تحت إدارة الحاج الشيخ عبد السلام المقيم بمسألة بالإشتراك مع مخازن فراش الكبرى تحت إدارة أولاد الحاج عبد الظهر المحلاوي برغمية. حضرات السادة المعزين إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.